جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. ننبه على الإخوة بأن درس الشيخ عبد الرزاق في كتاب أخلاق العلماء سيبدأ من الأحد القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان، والكتاب يوزع ابتداء من يوم الثلاثاء من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب لمدة 3 أيام بمكتب التوعية الجنوبي رقم 2 مخرج الساحات رقم 3. يقول السائل: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث أنها تكون خالية من العيوب التي جاءت في الأضحية؟ نعم، أحكام الهدي والأضحية واحدة، يعني ما جاء في الهدي يكون في الأضحية وما جاء في الأضحية يكون في الهدي. هل يجوز ربط الأرجل حين ذبح الأضحية ثم بعد ذلك بعد الذبح تطلق لأنها شاة قوية وفحل؟ يعني كون يعني أحد يمسك يديها أو يجتمع جماعة، يعني يمسكون، أحد يمسك الرجلين وأحد يمسك اليدين، لا بأس به. ويعني الربط يعني إذا احتاج إليه يعني ما علم يعني شيئا يمنع منه إذا لم يكن فيه يعني إيذاء له يعني قبل الذبح. يقول: الصفات المذكورة في الكبش بأنه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، هل هي مما اتفق وقوعه أم أن هذا مما يستحب تحريه في الأضحية؟ لا شك أن هذا الذي حصل يعني أنه اتفق وقوعه، لكن الإنسان يحرص إذا أمكنه أن تكون الصفات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجودة يعني في بأن مثل ما قال يعني في الحديث الذي أول يعني كبشين أملحين أقرنين، يعني لا شك أن هذا كمال. ومعلوم أن القرون يعني ليست بلازمة، لأن بعض الكباش ليس لها قرون ولا ينقص ذلك من شأنها، لكن ما كان أكمل فلا شك أنه هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. يقول: بعض العلماء قالوا بأن الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا النوع يأكل في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد لأن هذه الصفة بالذات كانت في الكبش الذي فدى الله به نبي الله إسماعيل. هذا يحتاج إلى ثبوت. يقول: إذا كان أهل البيت الواحد يشتركون في ثمن الأضحية، فما هو الضابط الذي يصدق عليه أهل البيت؟ إذا كان طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد فيجزي عنه أضحية واحدة، وإن كان متفرقين كل واحد يعني له مطبخ وكل واحد له طعام فكل واحد عليه أضحية إذا كان يعني موسرا، يعني يستحب له وليس بواجب، لأن الأضحية ليست واجبة. يقول: هل يجوز أن أضحي بالخيل؟ ما يضحى إلا بهيمة الأنعام الثلاث: الإبل والبقر والغنم. والخيل لا يضحى بها ولا يحرص على ذبحها وأكلها، لكنها حلال الأكل، لكن الخيل تهيئ للجهاد في سبيل الله ولا تؤكل كما تؤكل الإبل، ويعني يحصل القضاء عليها أو التقليل منها، فهي لا يضحى بها. الأضحية جاءت في أمور ثلاثة فقط، ولكن الخيل تؤكل كما سبق أن مر بنا في كتاب الأطعمة الحديث حديثان يعني ورد في ذلك، وأن يعني أكلهما يعني حلال، لكن لا يحرص على يعني ذبحها لأنها عدة الجهاد في سبيل الله. يقول: هل يجوز الأضحية أن تكون عن الأموات؟ إذا أوصى الأموات بأن يضحى لهم يعني يضحى لهم، وكذلك إذا يعني أراد الإنسان أن يضحي لهم فله ذلك، وإن أشرك الأحياء والأموات فكل ذلك سائغ. هل تشرع الذبيحة تقربا لله في غير أيام العيد، عيد الأضحى. نعم، إذا كان يوزعها الفقراء والمساكين هذا تقرب لله عز وجل، يذبحها في أي وقت وزعها الفقراء والمساكين ويرجو ثوابها عند الله عز وجل. استقبال القبلة بالشاة عند ذبحها هل هو شرط في صحة زكاتها؟ لا لا، ليس بشرط، لو ذبحت إلى غير القبلة صح، لكن الأولى أن توجه إلى القبلة. يقول: هل صحيح أن الذبح يكون بعد أن يذبح الإمام؟ لا، ليس بلازم، الإمام قد لا يذبح، ولكن إذا فرغ من الصلاة الإمام وغير الإمام كلهم يضحون. إذا كان الإنسان موسرا فهل لأولاده أن يساعدوه في شراء الأضحية؟ لهم، أقول لهم أن يعني لهم أن يعني يستأذنوه في أن يعني يضحوا، ويعني ولو ضحى كل واحد منهم يعني فإن ذلك لا بأس به، إلا أن يكونوا يعني بيتهم طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد، فيكفي أضحية واحدة. من ضحى في ثالث أيام التشريق بعد غروب الشمس، هذه ليست أضحية، هذه يعني في غير وقت الأضاحي، اللهم إلا أن يكون يعني عنده أضحية يعني فات يعني شردت وأنهم وجدوها فيذبحوها ولو بعد ذلك يذبحونها ولو بعد ذلك. أما يعني كونه يتطوع أو يؤتى بشيء يعني بعد مغيب الشمس اليوم الثالث فإن تعتبر قال سنة فات محلها. يقول: وما هي الأمور التي تجب على المضحي؟ الأمور التي تجب على المضحي يعني أن يكون يعني أولا أن يكونها يعني يكون مسلم هو الذي يتقرب إلى الله عز وجل، يعني وكونه مكلف يعني يكون مكلف، وأن يعني تكون يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن تكون في وقتها يعني ابتداء وانتهاء، وأن يعني يقوم بالاستفادة منها وإفادة غيره، لأن له أن يأكل وله أن يفدي وله أن يتصدق. لا، هو يريد اللي تقتضيه ما جاء في حديث أم سلمة إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي. نعم، يعني ذاك فيما يتعلق بال إذا دخل شهر ذي الحجة وكان الإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي، يعني هذا جاء فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: وماذا لو خالف ففعل هذه الأشياء وهو يريد أن يضحي؟ كونه أخذ هذه الأشياء، نعم، يعني لا شك أنه أخطأ، فيستغفر الله عز وجل وليس عليه شيء، ليس عليه شيء غير الاستغفار. يقول: ألا يستفاد من حديث جندب الذي فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة لمن ذبح قبل الصلاة، ألا يدل هذا على أنها واجبة الأضحية؟ إذا كانت مستحبة لما أمره بالإعادة؟ ما يدل على أنها واجبة، لكن إنسان يعني كونه ضحى وأتى بهذا الأضحية وعقد نيته على القربة فإنه يعني يأتي بعوض عنها، يأتي بعوض عنها، لكن لا يقال أنها واجبة في الابتداء، ليست واجبة في الابتداء، ولكن الإنسان الذي ضحى وأخرجها عن أضحية تعتبر غير أضحية، ولكنه عليه أن يأتي مكانها لأن حصلت نقاد النية في حصول الأضحية وتم ذلك، إلا أنه حصل على غير وجه مشروع فإنه يكمل يعني هذا الذي أراده بأن يذبح مكانها أخرى، لكن لا يقال أن هذا ندل على الوجوب، لأن لو كان واجبا يكون لهؤلاء ولغيرهم اللي ضحوا واللي ما ضحوا. يقول: إذا كانت الأضحية عرجاء أو عمياء لكنها تعلف في مكانها وتسمن فهل يجوز أن يضحي بها؟ يعني أقول يقطع الشك باليقين، يأتي بشيء يعني لا شبهة فيه ولا محذور فيه، لأنه ممكن يكون مثل ما ذكر أنها ليست تتبع الغنم وإنما هي مربوطة وتعلف، لكن الإنسان يأتي بالشيء الكامل الذي ما لا إشكال فيه. يقول هل نأخذ من هذه الحديث أن الكبش هو خير من الشاة؟ يمكن أن يقال أنه أولى، لأن الشاة تستولد ويحصل منها الولادة ويحصل منها الإنتاج، ويعني قد يكون في بطنها ولد أو ما إلى ذلك. لا شك أن في الذكور يعني في إبقى للإناث واستيلادها وكثرتها كثرة نتاجها، ولكن الجواز والإجزاء كل من الذكور والإناث يعني يحصل به المقصود، ولكن لا شك أن الكباش أنها أولى إذا أمكن. يقول نحن في البيت 5 أولاد ذكور مع الوالد، كل منا يضحي بأضحية، ما في بس طيب هذا، لو ضحى كل واحد بأضحية هذا طيب، هو معنى ذلك أنه لا يجوز، وإنما يعني الكلام على كون الرجل الواحد يجزى عنه وعن أهل بيته، هذا إذا كانوا في مطبخ واحد، وأما إذا كان كل واحد له مطبخ فإن كل واحد يضحي على حدة، وإذا أراد ولو كان مطبخهم واحد وكل أراد أن يضحي له أن يضحي، ما في مانع. يقول وهل تضحي المرأة إن كانت أرملة، تضحي عنها وعن أولادها؟ إذا أرادت تفعل، إذا كان عندها قدرة وأرادت تفعل، المرأة تضحي والرجل يضحي. هل يجوز إطعام الجزار بالطعام الذي يطبخ من لحم الأضحية؟ ما في بس كونه يحضر معه، لأنه كما هو معلوم يعني الأكل وحضر الأكل يأكله، يعني لا يشترط أن يكون ليأكله فقراء، يعني فهو إن كان فقيرا فهو لا شك من جملة، وإن كان ليس فقيرا يعني فكونه يعني يشارك في الأكل ما في بس. يقول اشترى الأضحية وكانت سليمة، وقبل العيد بأيام كسر قرنها، ما يؤثر؟ أقول ما يذبحها، لأن القرن يعني لا يؤثر، وإنما هو نقص في الخلقة، وإلا فإنه يجوز أن يضحى بمكسورة القرن. يقول في بلدنا يتم تطعيم وتحصين الأنعام والأغنام، وذلك ربما يكون بالخرق أو بالشق الأذن، فهل نضحي بمثل هذه الأنعام؟ إيش يقول؟ السؤال؟ يقول يطعمونه ويحصنون الأنعام، يطعمونها؟ أي تطعيم للأنعام. أيوة، فيحطون فيها خرق أو شق في الأذن، يعلمون عليها علامة وتخرق الأذن. على كل حال مر بنا أن هذا يعني لا يمنع الإجزاء، وإنما هو نقص يعني وكراهة، يعني شيء يعني غيره أحسن منه، وإلا فإن الإجزاء يجزي أن يعني يضحى بمكسورة القرن وبكذلك مشقوقة الأذن. هل تجوز العقيقة بعدما بلغ الولد 8 سنوات؟ لا نعلم شيء يمنع من هذا، لا بأس. يقول نحن مجموعة من الأقارب كل يذبح أضحيته، ونجتمع على الأضاحي غداء وعشاء، كل يطبخ أضحيته كاملة وتكون عليه النوبة، فما الحكم؟ ما ينبغي أن تكون كلها تؤكل، بل يعني يصدق بشيء منها، يتصدق بشيء منها، لأنها ليس كلها يعني خاصة بأهل البيت، وإنما يأكلون ويهدون ويصدقون. إذا رزق الشخص بابنين فهل له أن يعق ببقرة؟ لا، يعني بقرة عن واحد، يعني لا يشترك في البقرة، وإنما كل غلام له شاتان، والبقرة والبدنة تكون عن شخص واحد. من أراد أن يعني يعق عن ولده بإبل أو بقر فإن البقرة تكون عن واحد ما تكون عن اثنين. يقول والدي لم يعق عني في صغري، فهل علي أن أعق عن نفسي الآن؟ لك أن تعق عن نفسك. هل يصح أن يأكل المضحي أضحيته كلها؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي، لكن لو حصل ذلك ما نقول إنه يعتبر ما ضحى، ولكنه يعني حصل منه خطأ، وهو أن يعني أن الإنسان يأكل ويتصدق. يقول لا يخفى عليكم أن المسالخ اليوم يأخذون الجلود وينتفعون بها، فما الحكم؟ إذا كان أمكن أنها تعطى لأحد يستفيد منها تعطى، يعني تعطى إياه إذا كان أحد يستفيد منها، يعني في الغالب أن في هذا الزمان يعني ما أحد يستفيد من الجلود، ما يستفيدون من الجلود يعني في يعني في استخدامها، لأن عندهم الوسائل المختلفة التي أغنتهم عن الجلود، وقبل ذلك كانوا ما يستفيدون إلا من الجلود، قبل ذلك ما كانوا يستفيدون إلا من الجلود. فإذا كان أمكن أن أن أن أن هذه يعني تعطى لأحد يستفيد منها، وإلا فإعطاها لمن يستفيد منها أحسن من أخذها وإتلافها. يقول بعض العلماء في بلدي يقولون إن الاشتراك في الأضحية لا يجوز في حال الإقامة، لأن الأحاديث المجوزة كلها جاءت في السفر، فهل يجوز هذا التقييد؟ إيش؟ الحديث المجوز للاشتراك نحرنا في الحديبية، هذا هدي له، أقول هذا في الحديبية هدي كانوا فيه يعني، وأما قضية الأضحية فإنها ما تكون إلا في حال في الغالب في حال الإقامة، الأضاحي في حال الإقامة، والأحكام التي يعني تثبت للهدي تثبت للأضحية، والأحكام تثبت للأضحية تثبت للهدي. هل الأنثى يحلق شعرها كالذكر يوم السابع؟ والله الذي يبدو أنه يحلق، لأن كل ذلك المعنى الموجود في الذكر وهو إزالة يعني هذا الشعر الرديء، وأنه ينبت مكان شعرا قوي يعني، وكذلك إزالة يعني ما حصل من قدر، لا شك أن هذا موجود أو المعنى موجود في الذكر والأنثى. هل يجوز الأضحية بالجاموس؟ كل ما كان من فصيلة البقر يعني فإنه يجوز الأضحية به. يقول عجل أو جاموس جسده كبير لكنه لم يبلغ سنتين تماما، يقل عن ذلك أسبوع أو أسبوعين؟ المسنة بما يتعلق بالبقر هي ما أكمل سنتين، فإذا كانت نقصت فإن ذلك، إذا كان مثلا أسبوع أو كذا هذا ما يؤثر. يقول إذا ولد لشخص مولود في الخامس من ذي الحجة وفي العيد أراد أن يشرك النية بين العقيقة والأضحية، هل يصح؟ لا ما يصح، الأضحية أضحية والعقيقة حقيقة. هذا يقول جاني ضيف ونويت به العقيقة، ما ينبغي الإنسان أن يجعل العقيقة يعني إكراما للضيوف، لكنه إذا ذبحها وأكرم ضيفه وأكل منها وتصدق بشيء منها لا شك أنه لا بأس به، لكن ما يتخذها الإنسان العقيقة أنها يعني يهيئها للضيوف، الضيوف يعطيهم مما أعطاه الله. خرج المولود من بطن أمه ميتا فهل يعق عنه؟ نعم يعق عنه، أنا ذكرنا هذا، لأن هذا يعني يكون يشفع، يعني قلنا مرتهن بحقيقته يعني، وكونه يعني يكون شافعا، وأن هذا يعني تكون للحي والميت. يقول شيخنا جاء عند ابن أبي شيبة جاء عند ابن أبي شيبة 4 ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. والله ما أعرف يعني، هو يقول للأخ يقول أنه هذا الأثر جاء عن ابن عمرو بن العاص وعائشة وابن مسعود وأسانيدها كلها صحيحة. والله ما أدري، ما أدري عن صحتي هذا، ما أدري عن صحتي هذا، ولكن هذا فيه يعدل إيش؟ 4 ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر. أنا ما أعرف ثبوت هذا. فيقول هل المقصود بها راتبة العشاء أم أنها من قيام العشاء الليل؟ العشاء راتبة ثنتين، العشاء راتبته ثنتين، لأن الرواتب 12 4 قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب تتوق نفسي لنصرة دين الله، فما السبيل إلى ذلك؟ بما تنصحني؟ أنصحك بأنك تشتغل بالعلم النافع، وتحفظ وقتك فيما يعود عليك بالخير، وتجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى الابتعاد عن المعاصي، وتحسن إلى غيرك يعني بما أمكنك الإحسان إليه. هذا هو الذي أوصيك به. هل يجوز لأحد أن يصوم يوميا إذا كان يخشى على نفسه الزنا؟ أما صوم الدهر الإنسان يكثر حتى يضعف أو تضعف شهوته،